علي جدارك علي وعلى أكثر، جمع أغراض الدنيا وزيد العسكر. علي جدارك علي وعلى أكثر، جمع أغراض الدنيا وزيد العسكر. اهدم بيتي علي وجرف الأشجار، اهدم بيتي علي وجرف الأشجار. تاريخ الفلسطيني ما بيتغير، علي جدارك للدوب.